السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير لزكاه. نعم. أنا عندي أبا زكي إن شاء الله في رمضان، بس يجوز طالما نشتري بها برادة حقت موية سبيل، أبغى أحطها سبيل برادة. كيف؟ أبغى أشتري بالزكاة برادة موية. إيه لا ما يصلح. بحطها سبيل. ما يصلح سلمك الله. ولا مثلا أحط بها فرش في المسجد ولا شيء؟ أبد. ما يجوز. ما يجوز. زين زين. طال عمرك في عندي شريت أرض على أساس إني أعمرها. نعم. وبعدين طال عمرك ما جالي فلوس ولا قدرت أعمرها، في صار في نيتي أبيعها. طيب. أنت والله يعني متردد فيها، أنا أبيعها ولا أعمرها؟ يعني مضى عليها سنة الحين، أزكيها ولا ما أزكيها؟ لا ما فيها زكاة. ليش طال عمرك؟ أول هاي ما فيها زكاة، لأن لا هي تجارة ولا نقود ولا شيء من مال الزكاة. أيوة. يعني ما نزكيها؟ لا ما يجب عليكم تزكونها. زين جزاك الله خير.